بسم الله بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. زيد شوية فيها. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: العمرة. والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. الحلق والتقصير. والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ، وليقصر من جميع شعره، وسنة المرأة التقصير. ما يجوز للمحرم قتله، ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن حكم طواف الوداع، وقلنا بأن الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه واجب من واجبات الحج والعمرة، وبينا ما يتعلق بهذا الطواف من مسائل فلا حاجة أن نعود. قال المؤلف رحمه الله: والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولاً إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. العمرة، العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح أو الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بالإحرام والطواف والسعي والتقصير على صفة مخصوصة. والعمرة ليس لها وقت معين، ليست كالحج، بل هي مشروعة، أو أقول هي جائزة في كل أوقات العام، ولكن بعض الأوقات تكون أكثر استحباباً من البعض الآخر. فمثلاً العمرة في رمضان أفضل من العمرة في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان كحجة، وفي لفظ كحجة معي، يعني من اعتمر في رمضان كما لو حج مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على عظيم فضلها. ولهذا يتسابق المسلمون إلى يومنا هذا ولله الحمد إلى الاعتمار في شهر، في شهر رمضان. وبهذا تعرف أن من يقصد البيت الحرام في المولد ويترك الاعتمار في رمضان أنه خالف السنة، فقد استقر عند كثير من الناس أن العمرة في المولد لها فضل وأجر، وهذا لا أصل له، لا دليل عليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمروا في اليوم الذي ولدت فيه، أو احتفلوا بعيد ميلادي اعتماراً، هذا كله لا أصل له. فبعض الناس يكون عنده مال ما شاء الله، وهو مخير بين أن يعتمر في رمضان أو في ربيع الأول، فيذهب يعتمر في ربيع الأول، نقول هذا ترك السنة المستحبة وعمد إلى البدعة. فتخصيص شهر ربيع الأول بالعمرة لا أصل له في الشرع، بل السنة أن يعتمر في رمضان. طيب، والعمرة جائزة حتى في الأشهر الحرم، وهذا على خلاف ما اعتقده أهل الجاهلية في السابق. العمرة عند أهل الجاهلية في الأشهر الحرم من الفجور، أي يعتبرون ذلك من الفجور. يقولون: إذا خرج صفر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، لأن صفر، أو إذا دخل صفر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. والأشهر الحرم كم؟ أربعة، دليله: منها أربعة حرم ذلك دين القيم. شهر محرم، وش آخر؟ هي ثلاث متتاليات، ثلاث متتاليات. ورجب أول شهر حرام، شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. طبعا محرم يأتي بعده صفر، ثم ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، وبعدها رجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث متتالية ورجب مضر. ونسب الشهر إلى قبيلة مضر من قبائل العرب، لأن قبيلة مضر كانت تعظم شهر رجب تعظيما بالغا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية، وكان حريصا على مخالفة الكفار، فاعتمر كل عمراته الأربع في الأشهر الحرم، كل عمراته في الأشهر الحرم. ليش؟ ليبطل هذا الاعتقاد الجاهلي، ليبطل هذا الاعتقاد الجاهلي. فكانت عمراته عليه الصلاة والسلام جميعا في الأشهر الحرم. تكرارها مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والتكرار كم بين العمرتين؟ قال الإمام أحمد: حتى يحمم رأسه، يعني يصير رأسه كالحممة، والحممة هي الفحمة، بمعنى حتى يخرج له الشعر، حتى يخرج له الشعر. قال: والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا. إيش ذكر؟ الإحرام، الاغتسال له، تجنب المحظور، الطواف، التلبية، الطواف، السعي، يفعل ما ذكرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. الأصل تساوي الأحكام في العمرة والحج إلا ما يستثنى. قال: إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. يحلق رأسه وقد تمت عمرته. وظاهر كلام ابن أبي زيد القيرواني أن العمرة تتم بالحلق أو التقصير، وهذا في الواقع خالف فيه المشهور عن مالك، أن الحلق أو التقصير شرط كمال لا شرط صحة. خلي بالك، فالمشهور عند مالك أن العمرة تتم بإيش؟ بالطواف والسعي، إذا سعى تمت، ويبقى الحلق والتقصير على وجه الاستحباب، وهي رواية عنده. فالمسألة خلافية حتى في مذهب مالك، والجمهور على أن الحلق والتقصير من واجبات العمرة، وعليها العمرة كم فيها من ركن؟ فيها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. وفيها واجبات: الواجب الأول الإحرام من الميقات، الواجب الثاني الحلق أو التقصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتمر عمرة إلا وحلق أو قصر. إذن ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. وابن أبي زيد كما ترى ذكر الحلق ولم يذكر التقصير. لماذا؟ هذا من باب ذكر الأفضل، لأن الأفضل إيش هو؟ الحلق. وما هو الحلق؟ الحلق استئصال الشعر من منبته، استئصال الشعر من منبته. وهذا يرد به على من؟ على الذين كانوا ولا يزالون ربما يقولون اللحية التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفائها لأنه لم يكن في وقته جيلات. واحد مرة في حصص السين والجيم، في حصة من حصص السين والجيم، لأنها كانت كثيرة وكانت كل حصة لي فيها تاريخ، نحتاج نألف كتاب فيها على النوادر والطرائف المضحكة المبكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلق لحيته لأنه ما كان فيه جيلات، أما اليوم الحمد لله فيه جيلات وفيه وسائل تنظف الوجه. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح قطعا، لأن الحلق كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرؤوس، والله ذكره في القرآن: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. بماذا كانوا يحلقون رؤوسهم في الحج والعمرة؟ ماذا؟ بإيش؟ بالسيوف. هم ولا كان لهم ما يسمى بالموسى، هذه التي تفتح، هذه قديمة، هذه آلة قديمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يتصورون أن العهد النبوي عهد حجري عاش النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الوسطى بعيد عن، لا غير صحيح، ما بيننا وبينه في الواقع إلا قليلاً، 1400 سنة لا تساوي شيئاً في زمن الدنيا. والحضارة الفارسية والرومية أو الرومانية متقدمة في مجالات الصناعة، وكانت تأتي الصناعة لمكة والمدينة، كانت موجودة الأواني من بلور، كانت موجودة البلور، كان موجود الأواني، كانت موجودة الحديد، كان موجود، كيف يقال هذا الكلام؟ فالحاصل أن هذا ليس من الصواب. إذن تتم العمرة بماذا؟ بالحلق أو التقصير، وعليه لو أنه طاف وسعى ولم يحلق على الصحيح لم تتم عمرته، لم تتم عمرته. وإذا لم يحلق أو يقصر ما زال في إحرامه، لا يجوز له أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام ولو طاف وسعى. والمؤلف هنا لم يذكر طواف الوداع، بناء على ماذا؟ بناء على أنه سينصرف، إذا كان سينصرف في وقته، يعني يدوب يصل إلى الحرم، يطوف، يسعى، يحلق أو يقصر، لا يعود ليطوف طواف الوداع، خلاص ينصرف مباشرة. أما إذا كان سيبقى وقتا في مكة، يوما أو ليلة أو أكثر من ذلك، لا ينصرف حتى يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، لابد. ثم قال رحمه الله: الحلق والتقصير. والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ. الحلاق، المراد بالحلاق الحلق، فهو اسم مصدر، يقال حلق وحلاق، نعم، فهو اسم مصدر. ما هو الدليل على أنه أفضل؟ القرآن والسنة. القرآن أن الله قدمهم في الذكر محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق أفضل. ولا بد أن يعلم الناس أن التقصير على المشهور من مذهب الإمام مالك المستحب عندهم أن يكون قريبا من منابت الشعر، يعني ما تهرب منها، إما الحلق وإما التقصير البالغ الظاهر. المشهور من مذهب المالكية أن التقصير للشعر يجزئ، لكن الأولى فيه أن يكون التقصير قريبا من منابت الشعر، بمعنى إيش؟ إزالة كثير من الشعر. قال هنا: وليقصر من جميع شعره. وهذا هو الذي يجزئ، فالتقصير من بعضه لا يجزئ، التقصير يكون من جميع شعره، يعني إيش؟ من عموم الرأس. وأنا رأيت أناسا يتلاعبون بالدين، الدين عنده لعبة، ما وافق هواه فعله، وما لم يوافق هواه تركه أو رده. يأتي هو حسب روح مثقف، أستاذ جامعي، يقول له غير شوية بس، ما أخذ في الخاطر، ما أخذ في الخاطر في شكون، ما أخذ في الخاطر في شكون، يقول هكذا هو، لأنه يعتني بشاره الأمور هذه. هذا لا يصح، حتى لمذهب مالك لا يصح، ينبغي أن يكون من عموم الشعر. أما تأخذ 3 شعرات وتقول هوني قصرت، ما أخذ في الخاطر، تأخذ في الخاطر بشكون؟ الله غني عن عملك. أي نعم، سبحانه وتعالى، هل ربنا محتاج أن نحلق رؤوسنا ولا نطلق؟ إنما ذلك لنا، فلا يزهد الإنسان في الخير. وبهذا تعرف أيضا خطأ من يعتمرون عن الغير. هناك من يعتمر عن غيره العمرة ويكررها، عمر عن أبيه، وعمر عن أمه، وعمر عن جده، وعمر عن جدته، وعمر عن خالته، وعمر عن عمته، كل يوم عمرة، وكل يوم يأخذ جزءا من الرأس. ورجل رأيته كثير، خاصة من الأعاجم من الباكستان، كل يوم يحلق شوية، فلا يأتي اليوم الرابع إلا ورأسه جميعا محلوق، وكل ربع عن شخص. يقول لك هذا ربع الأم ميراث يعني، وهذا ربع الأب، وهكذا. هذا من الغلط، لا يصح. ينبغي أن يكون الحلق أو التقصير من عموم الرأس. قال: وليقصر من جميع شعره. وسنة المرأة التقصير، سنة المرأة التقصير. المرأة ليس عليها حلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرأة وليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير. خلي بالك، فعلى المرأة التقصير للحلق، بل الحلق للمرأة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الحالقة والصالقة. الحالقة ملعونة، وخرجت علينا حالقة الأيام الأخيرة، صحيح ولا؟ التي حلقت الدين قبل حلق الشعر. شكوني مخرجة، مخرجة تلميذة من تلاميذات، من تلميذات الغرب، هذه نادية الفاني أفناها الله. المرأة إذن تأخذ من شعرها فتقصر ولا تحلق. وكيف تأخذ؟ يعني إذا قلنا بالنسبة للرجل إنه يأخذ من عموم الرأس، فالمرأة كيف تأخذ؟ قالوا: تأخذ طرف ظفيرتها، تجمع شعرها وتأخذ طرف الظفيرة بقدر الأنملة كرسوع يعني فقط. وهل تفعل هذا في الشارع؟ ولا إذا خرجت من الحرم، ولا إذا دخلت إلى سكناها؟ الثاني، إذا دخلت إلى سكناها. ثم قال: ما يجوز للمحرم قتله. المحرم من هو؟ المحرم هو المتلبس بالعمرة أو الحج، هو الذي تلبس بالإحرام لعمرته أو حجه، فالحكم عام للمعتمر والحاج على حد سواء. والمحرم حرم عليه مجموعة من الأمور تسمى بمحظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة هو الممنوع. قال الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني إيش؟ ممنوعا. فالمراد بمحظورات الإحرام أي ممنوعاته، من ذلك الصيد كما سيأتي. لكن المؤلف قدم ما يجوز للمحرم قتله. قال: ولا بأس. لا بأس يعني لا حرج ولا إثم أن يقتل المحرم من هو المتلبس بالإحرام بالعمرة والحج: الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور إلى آخر. دليل هذا ما ثبت في الصحيحين، شوف ابن أبي زيد رحمة الله عليه، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، رسالة موجزة في الفقه على مذهب الإمام مالك مبنية على الأدلة، دون أن يذكر الأدلة، لكن على الإنسان أن يكون حافظ للأدلة، غير حافظ للأدلة لا يفهم. ولهذا أنصح من أراد أن يدرس الرسالة أو يدرس أن يكون حافظاً أولاً لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، أو لعمدة الأحكام على الأقل. قال: ولا بأس أن يقتل المحرم الفار إلى آخره. هذا الذي ذكره دليله ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم. خمس من الدواب، الدواب جمع الدابة، وسميت بذلك لأنها تدب على الأرض سواء كان ببطنها أو برجلين أو أربع أو أكثر، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والحدئ، والغراب. الفأرة، والحية، والعقرب، والحدئ، والغراب. سيأتي هذه خمسة تقتل في الحل والحرم. الحل دون الحرم، الأرض كلها إما أن تكون حلاً أو أن تكون حرم. مساكن اللي احنا فيها الآن، مساكن شيء حل ولا حرم؟ لا تقول حرم، ها؟ حل، كل الأرض حل إلا ما ثبت حرمته كحرم مكة أو حرم المدينة. هذه الدواب تقتل في الحل والحرم. والحل والحرم هنا وصفان في الأرض ووصفان في الشخص، وصفان في الأرض ووصفان في الشخص، يعني سواء كان إنسان حلالا أو محرما. أولا الفأرة، الفأرة يجوز قتلها للحل، للحلال وللمحرم، في الحل أو حتى في الحرم، ليست من الصيد. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفويسقة، الفويسقة من الفسق، وهو الخروج عن الأمر والاعتداء، لأن الفأرة تعتدي ولا ما تعتدي؟ ها؟ الفأرة تعتدي، تأكل الكتب، تثقب الثياب، ها؟ تلوث ببولها، فهذه تقتل في الحل والحرم. المحرم يجوز أن يقتلها في الحج والعمرة لا بأس، وليس عليه شيء لهذا الحديث. طيب الحية، الحية معروفة، الأفعى وما شبهها كالثعبان، صغر أم كبر، تقتل أيضا في الحل والحرم، حال الإحرام وحال الإحلال. العقرب بكل أنواعها تقتل كذلك في الحل والحرم، إذا كان محرما يقتلها لأنها مؤذية تلسع وقد تسبب في الموت. طيب إيش بقي؟ الحدئة، الحدئة قالوا طائر يسرق اللحم ويسرق الحلي، يسرق اللحم ويسرق الحلي، حتى الفقهاء يقولون الفأرة قد تسرق الحلي، أي نعم قد يتلبس بها شيطان أو جني فتسرق الحلي، أي نعم. هذه الحدئة طائر يسرق اللحم، تقتل أيضا في الحل والحرم. إيش آخر؟ الغراب، الغراب، الغراب نوعان عند العلماء: غراب زرع وهو طائر صغير يأكل بقايا الزرع، هذا عند أهل العلم يجوز أن يكون صيدا، يعني يصطاده الإنسان ويأكله، انتبه، فإذا كان صيدا لا يقتله المحرم. وهناك غراب ثان، غراب خبيث أسود كبير يثقب دبر الإبل ويقطع أغصان الأشجار ويخرب الثمار وينتشل اللحم، فهذا يجوز قتله للحل والمحرم على حد سواء في الحل والحرم. جاءت رواية عند مسلم أنه الغراب الأبقع، الأبقع، وهذا له بياض في صدره وبياض على ظهره، لكن هذه الرواية شاذة عند كثير من أهل العلم، وابن قدامة في المغني قال الصواب الإطلاق. ولهذا انظر لما قص الله جل وعلا علينا قصة ولدي آدم، فالمعتدي القاتل الذي قتل أخاه بعث الله له طائرا على مثل نفسه وعلى مثل عمله. قال الله تعالى: فبعث الله غرابا، ما بعث له حمامة، حمامة رمز للسلام، إذن بعث له غرابا لأن الغراب يعتدي، فبعث الله له غرابا من جنس عمله لأنه اعتدى وقتل أخاه، فبعث الله له غرابا يبحث في الأرض. البحث في الأرض يعني يحفر، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، يعني يغطي سوءة أخي، يعني جثته. طيب، قال: وشبهها، والكلب العقور. جاءت رواية: والكلب العقور. الكلب العقور، العقور فعول، فهي من صيغ المبالغة من عقر يعقر عقرا، والعقر في اللغة هو القطع. قال الله تعالى: فعقروها فأصبحوا نادمين. نعم. وقال تعالى في سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، إن الذي عقرها أتى فضربها بالسيف على قوائمها فسقطت. نعم. فالعقر هو القطع والعض. إذا الكلب العقور هو الكلب الذي يعض، أما إذا كان مكلوبا فهذا أشد، فالكلب إذا صار يعض يقتل، سواء كان أسود أم غير أسود. الكلب الأسود كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، الأسود البهيم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلب أسود شيطان، شيطان، إذا كان أسود اللون فهو شيطان بنص الحديث. ولذلك إذا رأيت شخصا عنده كلب أسود يحتفي به فقل: معك شيطانا، شيطان القرين وهذا الشيطان الثاني، صحيح، شيطانان والعياذ بالله، واحد ظاهر وواحد مستخفي. الظاهر شو؟ الكلب الأسود. ولذلك لو مر الكلب الأسود بينك وبين موطن السجود وأنت تصلي بطلت الصلاة، يجب أن تعيدها. فالكلب الأسود يقتل بكل حال. طيب، قال: وشبهها، والكلب العقور، وما يعدو من الذئاب والسباع. طيب، قوله وشبهها، كل ما يعتدي، يعني ما يسمى بالسدخيل هذا، وبعض الزنابير التي تقرص، كل هذا يقتل، يقتل. قال: وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها. السبع المفترس كالذئب والنمر والأسد، كل هذا يقتله الحاج أو المعتمر، لكن هل يقتله يذهب يتتبعه في شعب في الجبال، ولا إذا هاجمه؟ الثاني، لأنه هو مشغول، غير مشغول بهذا، لكن إذا هاجمه يقتله وليس بصيد، ليس عليه شيء فيه لأنه ليس بصيد. قال: ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط. الطيور لا يقتل منها إلا هذا، الغربان والأحدية، ما يتقى أذى. طيب، لو كان الطائر يؤذي كالبومة، إذا كانت تؤذي يجوز قتلها، يجوز قتلها. قال أهل العلم: وما أمرنا بقتله لا يجوز أكله. هذه قاعدة شرعية في باب الأطعمة، ما أمرنا بقتله لا يجوز أكله. فالفأرة لا تؤكل، وبعض الناس يأكل الفئران، أي من الإيطاليين والصينيين يأكلون الفئران، أعوذ بالله، شهوة نفس اللهم عافية. طيب، تي الأرنب في الناس من لا يأكله، خلينا من الفار. الحية، الثعابين لا يجوز أكلها، العقارب، وهناك من يأكلها، هناك من يأكل العقارب، شو؟ نعم، الصينيون يأكلون، الصينيون يأكلون كل شيء، حتى البشر، حتى البشر يأكل البشر. ما أمرنا بقتله نهينا عن أكله. طيب، ما الذي نهينا عن قتله؟ أربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، أربعة: النملة والنحلة والهدهد والصرد، سيأتي. النملة نهينا عن قتلها إلا إذا آذت، إذا آذت النملة، مثل لو هاج النمل عندك في البيت يجوز قتله، لكن لا يجوز قتله بالحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما في سرية وغزوة على قرية نمل قد أحرقت فغضب وقال إنه لا يجوز أو لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. وعليه من الناس من يصب ما يسمى بالغاز ويحرق، لا يجوز هذا. اقتلها بالمبيدات، هذه المبيدات المعروفة، الفيتوكس والأشياء هذه، لكن بالحرق لا يجوز، بل إنه صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء أنه نزل في ظل شجرة فقرصته نملة، فأمر هذا النبي بقرية النمل أن تحرق، فأوحى الله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أمرت بقرية النمل فأحرقتها؟ سبحان الله. فالنمل إذا آذى جاز قتله، أما غير المؤذي لا تقتله. يعني النمل أنت تمشي أمامك، هل آذتك؟ لم تؤذك. طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة نقول الاستسلام لله ورسوله. والنملة خلد الله جل وعلا ذكرها في القرآن، لأن النملة لها قلب أكثر من قلوب كثير من البشر. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. غارت على الأمة، غارت على أمتها، وخشيت على أخواتها. وإحنا اليوم من يرى إخوانه يذبحون ذبح الخراف يضحك، ما هوش هنا أصلا، نعوذ بالله من قسوة القلوب. النحلة كذلك لا تقتل إلا إذا آذت، إذا لسعت يجوز قتلها. الثالث الهدهد، الهدهد لا يجوز قتله. شو الهدهد؟ التبيب، لا يجوز قتله. لماذا؟ لأنه طائر غار على توحيد الله وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأن سليمان كان ملكا قائما على شؤون الرعية، سليمان عليه السلام كان ملكا قائما على شؤون الرعية، يتتبع أخبار أفراد رعيته فردا فردا، حتى الهدهد لا يغيب خبره عنه. وتفقد الطير، تفقد الإنس والجن والكل بالصف، يلا ما هم سيب المع البتيخ، ها لا لا. وتفقد الطير فقال: ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا. قال العلماء: يعني لا أنتفن ريشه، هذا العذاب الشديد، أو لا أذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. فحط الهدهد على غصن وكلمه، قال: أحط بما لم تحط به، عندي خبر ما عندك أنت. سبحان الله، شوف شوف البلاغة. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، وسبأ من بلاد اليمن، بنبأ يقين. هذه ما هي قناة الجزيرة ولا لا لا، خبر يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، ملكة وهي بلقيس، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا الهدهد يتكلم هذا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، المخبي من الأرض من ماء ونحوه، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. شوف الموقف هذا الذي وقفه هذا الهدهد، عصم به جميع هداهد العالم، فصار الهدهد دبلوماسي، له حصانة أكثر من دبلوماسية، حصانة نبوية، عجيب التوحيد. ها والله الهدهد فهم التوحيد أكثر من كثير من المسلمين اليوم، صحيح ولا؟ هذا الذي يسجد لشيخه كالغلاة المتصوفة يسجدون للشيوخ. عندنا واحد غالي في الجنوب التونسي يذهبون إليه من مساكن من هنا يسجدون إليه، أنا رأيت الصور في الهاتف يخرج، نعم الصورة، أنا رأيت شخصا أعظم من هذا علق تصويرة شيخي على المصحف على كتاب الله، وكان كل ما قرأ القرآن يقبل الصورة، خرج من مقصورته فخروا له سجدا يقبلون رجليه من مساكن منها يذهب إليه للرديف. والعياذ بالله. هذا الهدهد يفهم التوحيد أكثر من هؤلاء. ألا يسجد لله، كيف تسجد البشر؟ طيب، إذن الهدهد لا يقتل. الصرد، الصرد قالوا طائر عنده منقار أحمر ويميل إلى الخضرة إلى الأخضر، يعرفه أهل الطيور، لا يقتل. هذا لا يقتل. الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فالسنة أن يقتل الوزغ. ليش؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي به في النار من قبل قومه كان الوزغ ينفق عليه بلسانه. فانظر، عدو الموحدين يقتل حتى ولو كان وزغا، صحيح؟ والداعي إلى التوحيد يحفظ، نقف على، لأن التوحيد لا إله إلا الله تعصم الدم حتى ولو كان طيرا. نعم، نقف على هذا الشيء، يكفي.